وتجمل بأن يتجمل، بمعنى أن يلبس من أحسن ثيابه، وأن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جبة كان عليه الصلاة والسلام تجعلها للجمعة. فهذه بعض الآداب التي أدى بها الإسلام في حال اجتماع الناس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.